الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. دعاء ليلة 26 من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا منه ورضوانا، يا مفصل كل شيء تفصيلا، يا ماجد يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله. أسألك يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في علين، وإساتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر بي قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من الشهر المبارك، وفي كل ليلة من هذه العشر الأواخر نرى هذا الدعاء يتكرر، وكما في صلاتنا نكرر: اهدنا الصراط المستقيم وإن كنا في هداية، ولكن نكرر وفي هذا التكرار حكمة، منها أنه عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على الصراط، لأنه ربما الإنسان يكون مهتديا ولكن تزل أقدامه في السير والسلوك في حياته المعاشية والمعادية تزل، فلذا يسأل المصلي يوميا في صلاته على أنه إلهي اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على هذا الصراط، أرشدنا إلى الصراط، زدنا في الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زدناهم، ما مضمون الآية الشريفة؟ الذين اهتدوا زدناهم هدى، فتية أصحاب الكهف فتية آمنوا بالله زدناهم هدى، فالهداية قابلة للزيادة. كذلك السعادة، السعادة في كل ليلة من شهر رمضان، في كل يوم من شهر رمضان، وفي الليالي العشر الأواخر بالخصوص لاحتمال ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، تجد الصائم والصائمة، تجد القائم والقائمة، تجد المؤمن والمؤمنة في مدرسة أهل البيت ومع هذا الأدعية منهم، تجد يطلبون في كل ليلة ودعاء الخاص في كل ليلة يطلبون أنه إلهي اكتب اسمي في السعداء، اجعلني سعيد، أنا أريد السعادة. هذا يدل على أنه أمر مهم، لأنه ربما الإنسان يكون سعيدا ويبتلى بالشقاء فيفقد سعادته. عندنا كثير ممن كان سعيد مع زوجته، بس أنا أضرب مثال بالحياة الزوجية باعتبار مبتلين بها، سعيد مع زوجته وإذا بين ليلة وضحاها تنقلب الأمور كلها ويكون أشقى الأشقياء مع زوجته مع أنه كان أسعد السعداء. واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، ربما ذنب واحد ابنك شان خوش ولا صالح مؤمن متدين صلي صوم، وإذا بذنب الأب ينقلب الولد، هذا الولد المؤمن متدين يترك صلاته وصومه ويصير معتاد على المخدرات ما شابه ذلك، يروح الولد من إيدك، يروح الولد من الإيد. ليش؟ لأنه ربما سعادة تنقلب إلى شقاء. فإلهي ثبتنا على الهداية، اهدنا الصراط المستقيم يومي أقول، وفي شهر رمضان اللي هو غرة الشهور وأنا في ضيافة الله ولكل ضيف قرن كرامة، ومن صاحب الضيافة؟ الله أكرم الأكرمين، لذا كل ليلة أسأل من ربي أكرم الأكرمين إنه إلهي اجعلني سعيدة، إلهي أنا أريد السعادة منك فاكتبني سعيدة، وشوف تركيز أنه اكتبني أنا أكون سعيد فعلا، ما يقول اكتبنا كلنا نكون سعداء، لأنه ما معلوم هواية من الناس أشقياء كما سأذكر، هواية من الناس أشقياء معلم سعادة، لذا أنا اجعلني سعيد، أنا بين الأشقياء اجعلني نورا. إذا داير مداري لا سامح الله مثلا يعيش الإنسان داير مداري حيوانات، إلهي أنا اجعلني إنسانا أكون إنسان. قال الإمام زين العابدين، قال لزين العابدين ما أكثر الحجيج في هذا العام؟ قال له ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، ضجيج هذا اللي تسمعه يطوفون حول البيت. قال له تدي أشوفك شكل الموضوع، انظر بتصرف ولائي، لا انظر شوف، فتح عيون البرزخية، الله فتح عيون البرزخية وصار عنده مكاشفة، وإذا به يرى كثير ممن يطوف ليس شكلهم شكل آدمي، كم واحد شكلهم شكل آدمي، بقية كلها أشكال مختلفة. لذا الإنسان ربما يعيش دائرة دائرة أشكال مختلفة. يأتي زمان على أمتي، رسول العظم يقول يأتي زمان على أمتي وجوههم وجوه الآدميين ولكن قلوبهم قلوب الشياطين، نفوسهم نفوس حيوانية، حيوان رذيل يحقد بغيض حقود حسود، هذه تعيش وياه، بذيء بذيء اللسان بذيء الفكر بذيء الأخلاق، بذاء خساسة خسيس بخيل متكبر، دائما دائرك. فلذا يقول لي إلهي أنا اجعلني فعلا سعيد اكتبني في السعداء. ذول عبادك السعداء من آدم إلى يوم القيامة، كل من كان سعيدا عند الله في ديوان السعداء مكتوب إلي اكتبني مع أولئك. إذا كان قابيل من الأشقياء وهابيل من السعداء اكتبني من السعداء، يعني اكتبني في معسكر هابيل لا تكتبني في قابيل، أنا مو قابيلي أنا هابيلي. إذا كان النمرود من الأشقياء وإبراهيم من السعداء اكتبني مع إبراهيم، أكون إبراهيمي لا أكون نمرودي. إذا كان فرعون من الأشقياء وأشقى الأشقياء وموسى من السعداء وأسعد السعداء اكتبني مع موسى ولا تكتبني مع فرعون. وإلى يوم هذا اكتبني في السعداء. السعداء مطلق مطلق، يعني من آدم من كان سعيدا، أول السعادة آدم وحواء ذول سعداء العالم، بدأت السعادة بهما وإلى يومنا هذا وغدا وإلى ظهور الحجة وإلى يوم القيامة كل من كان سعيدا اسمه مخلي خلي بين السعداء. حلو هذا، أنه لما يجيون يوم القيامة القائمة قائمة السعداء فلان ابن فلان فلان فلان إلى يوصل عادل العلوي، أنا طلبت من ربي أكتب اسمي فاسمي كتب. فهناك يفوز الإنسان، هناك يفرح فرحين بما آتاهم الله، لأنه لمن أطلب من ربي أكتب اسمي في السعداء يترتب على ذلك أن روحي تكون مع الشهداء. 14 في هذه الرواية في هذا الدعاء يترتب على السعادة. إذا كنت في السعداء واجعل روحي في الشهداء، روحي راح تصير شهداء. شهداء من هم؟ أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. لذا روحي تكون مع الشهداء. إذا كان روحي مع الشهداء وأنا من السعداء العمل الصالح كله راح يرفع، الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح، الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح. الكلم الطيب يعني العقائد الحقة، يعني الأخلاق الفاضلة. هاي الأخلاق الفاضلة والعقائد الحقة ثابتة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، لكن من يصعدها إلى السماء؟ العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، يصعد إليه الكلم الطيب، يصعد يصعد الكلم الطيب، يعني عقائدك تصعد أخلاقك تصعد، لكن من يصعدها؟ يصعدها العمل الصالح، والعمل الصالح يرفع هذا الكلم الطيب يرفعه. والعمل الصالح لمن يرفع العمل معلول سيدنا، والمعلول له علة، فالعلة منه هو العامل. فالعمل إذا كان يصعد الكلمة يعني العامل ده يصعد في الواقع والحقيقة. لذا أنت تصعد إلى ربك قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى عند سدرة المنتهى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فالإنسان هو يصعد. لذا يقول لا يكتب اسمي في السعداء روحي مع الشهداء. إحساني إحساني في عليين الأبرار، كتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون ويكون كتابه مع الملائكة المقربين. فيقول له إحساني اجعله في عليين، يعني عمل الزين يسوي صلاتي صومي خدمتي للناس خدمتي للمذهب خدمتي للدين خدمتي للموكب أي شيء اللي أسوي خدمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كلها اجعله في عليين لا يروح هباء منثورا. لأنه كثير من أعمال الناس يعملون أي قرآنية ما مضمونها أنه يعملون، لكن يوم القيامة نجعل عملهم هباء منثورا ما له قيمة. ليش؟ هذا العمل مو صافي، هذا العمل عمل شقي، ولو يصلي يصوم لكن صلاته وصومه من الأشقياء لأنه فيه رياء، الرياء من الشقاء لأنه من جنود الجهل والجهل من الشقاء، لأنه متكبر لأنه عنده سوء ظن. عندنا في الحديث الشريف أنه صلاة لما تصعد إلى السماء تصعد إلى السماء، السماء الأول أكو ملائكة بواب بواب السماء الأول يقولون افتحونا الملف ملف الصلاة سمحت سيد صلى جماعة افتح الملف ما لدي نشوف يصعد لي فوقي ولا، لأنه لازم يصعد إلى عرش الله. الصلاة عباداتنا كلها طبعا تصعد إلى عرش الله حتى الله سبحانه وتعالى يقبلها. فالسماء الأول الملائكة ما يخلون، يقول له وقفوه خلينا نحاسب، يقولون هذا في قلبه سوء ظن بالناس اضربوها على رأسه. الملائكة عندهم إجازة يقول هذه الصلاة اضربوها على رأسه، رجعوا اضربوا برأسه. فترجع الصلاة على رأس المصلي، ويل للمصلين ويل للمصلين، ترجع على رأس المصلي لا ما عنده سوء ظن يقول لك هذا ما عنده سوء ظن بالصلوات بعد وصل على السماء الثانية. الملائكة السماء الثانية تعجبون انه شلون تعدد من السماء الأولى، فيقول لك هذا حتما مؤمن. فتحوا الملف مرة أخرى، يفتحوا الملف الصلاة، يحاسبون يحاسبون، آه هذا في قلبك كبر، هذا متكبر، أضربوه على رأسه. ما أصلح يرجعون الصلاة يضربوا على رأس المتكبر، هذه الصلاة ما تنفع. إلى أن سماء سماء واحدة واحدة، سوء ظن كبر رياء ما أدري كذب، إذن كل هالصفات الذميمة اللي يبتلى بها الإنسان إلى أن توصل إلى الله، يعني هذا خالص مخلص توصل إلى الله. السماء السابعة ملائكة كلهم يتعجبون شلون هذه الصلاة توصل إلى السماء السابعة. لماذا يتعجبون؟ عند ذلك الله سبحانه وتعالى يقول اضربوها برأسه. ليش يا رب العالمين ملائكة من هذا الباب يشبع هذا الصاف صافي خالص مخلص هذا سعيد؟ لا لا لا، أنتم لا تعلمون ما في قلبه، إنه لم يردها لي، عليه السلام مشات إلي أغراض كان عنده صلى بيها فاضربوها، أنا ما أرجي الصلاة، أنا خير شريكين اللي شاركني وغيري كل الغيري أنا ما أريد، أنا عمل خالص مخلص. الله متكبر عندك كبرياء، يقول لك عمل خالص مخلص أريد إلي. زين تقول سيدنا هاي خوفتنا صلاتنا يعني كلها باطلة؟ لا مو باطلة، احنا نحكي عن قبول، إنما يتقبل الله من المتقين. صلاتك صحيحة، الصحة شيء والقبول شيء آخر، عندنا قبول كمال وقبول صحة يسمونه، احنا نسى قبول صحة صلاتنا صحيحة بعد ما نعيدها مرة أخرى، أما يا ترى تقبل أو لا بشرتها وشروطها، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن أكو شوف سبحان الله، الله الذي تلطف على عبد هذا ذكرته بالتفصيل في كتاب حكم المعبود في حقيقة السجود على ما في بالي، هناك تلقيت هذا الموضوع بالتفصيل على أنه الله سبحانه وتعالى لطفا بالمؤمنين والمؤمنات شيعة أهل البيت خلى التربة الحسينية، سبحان الله خلى التربة الحسينية، من يسجد على التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع. لذا صلي على التربة، الله أراد الإمام الحسين عزيز الله فأراد أن يبين عزته عند الخلق أن هاي الصلاة اللي ما تصعد إلا بشق الأنفس، لكن بالسجد على تربة سيد الشهداء كرامة لسيد الشهداء الله سبحانه وتعالى يتقبل هذه الصلاة وتخرج الحجب السابع. هسه الحجب السابع شنو معناته؟ واحدة من يعني السماوات السبع، معاني عديدة بيها. فعلى كل حال اكتب اسمي في السعادة في كل ليلة. أركان السعادة أمس شرحتها واليوم أتمم الموضوع إن شاء الله. أركان السعادة بنظري ونظري قاصر، أنا أرى أن سورة والعاصر قد جمعت السعادة والشقاوة، لأنه القرآن كتاب السعادة والشقاوة، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يري العبد طريق السعادة ويري عبده طريق الشقاء. إنا هديناه السبيل إما شاكر سعيد وإما كفور كافر وشقي، الكافر شقي والمؤمن سعيد، الشاكر المؤمن سعيد، فإما سعيد وإما شقي. يوم القيامة هم تأتي كل نفس يوم القيامة لا تتكلم إلا بإذن ربها، ومنهم شقي ومنهم سعيد، أما الذين شقوا ففي النار، أما الذين سعدوا ففي الجنة يوم القيامة كذلك. فالدنيا سعداء وأشقياء، دار السعداء دار الأشقياء. حينئذ أركان السعادة جمعت في القرآن الكريم، جمع كلها في سورة والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل البشرية خسارة. خسارة يعني شنو؟ الشقاء. التاجر إذا يخسر تقول له أنت سعيد تجارتك، يا سعادة طيحان حضارة خسرت بكل التجارة، حتى رأس مالي راح، أنا الآن شقي في التجارة. يقول لك أنا الآن شقي في التجارة، ليش؟ ما ربحت. لا ربحت وهنا بخسرت رأس المال، الخسران في هذه الآية يعني خسر الربح ورأس المال سوية. فالبشرية كلها في شقاء إلا طائفة، هذه الطائفة عندهم أربع أوصاف، أربع أركان سعادتهم، أربع أوصاف: الذين آمنوا الإيمان، والذين عملوا الصالحات عمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة، هذه كل ركن يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات وحقكم، كل ركن بيانه أنه تواصل بالحق. الحق يعني شنو؟ والتواصي يعني شنو؟ الحق الله، الحق رسول الله، الحق أمير المؤمنين، علي مع الحق والحق مع علي. فتبحث عن النبوة، عن التوحيد، عن الإمامة، شوف بحوث مفصلة تأتي في هذا الوادي. ثم تواصل بالصبر. الصبر ما هو؟ الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر في المصائب. الكمال كل الكمال، الكمال كل الكمال، التفقه في الدين والصبر على النائبة. شنو يعني الكمال كل الكمال؟ أنه الصبر على النائبة والتقدير في المعيشة. أساس الأخلاق كل الصبر، لأنه التخلية والتحلية والتجلية كلها يبتني على الصبر. فشوف المدرسة الأخلاقية الإسلامية كلها تبتني على الصبر، يكون إنسان صبور. وأقسام الصبر وحقيقة الصبر وماهية الصبر فبحوث، بعدين تواصل بالصبر شنو معناته، بحوث مفصلة. فهذا يحتاج إلى ليالي وليالي ورمضانات وأمسيات رمضانية مباركة. لكن إجمالا أمس طرحت على أنه إلا الذين آمنوا. الإيمان، إحنا عندنا إسلام وعندنا إيمان. الفرق الإسلام قول شهادتين، فمن قال بالشهادتين فهو مسلم، حرم دمه وعرضه وماله على الآخرين، وأنه يكون طاهر. هذا حسب ما نعتقده، نعتقد بطهارته. فالمسلمون كلهم يحكم عليهم بالطهارة، إلا طوائف أربعة في الفقه الشيعي، طوائف أربعة: المجسمة والغلاة والخوارج والنواصب. هذول يحكم عليهم بالنجاسة، يحكم عليهم بالكفر والنجاسة. وإلا بقية المسلمين كلا مذاهب الأخرى كلها نحكم عليهم بالطهارة والتوارث والتناكح وجواز ذلك من حيث الفقهية. فحينئذ هذا معنى الإسلام إجمالا. الإيمان فوق الإسلام. قالوا أسلمنا، قالوا لا، لا تقولوا أسلمنا. قالوا آمنا، قالوا لا، لا تقولوا آمنا، قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان في القلب. الإيمان هو عبارة عن عند الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إقرار باللسان هي الشهادة، وعقد في الجنان، يعني تعقد هذا الإقرار والعلم في قلبك فيكون عقيدة، وهذا المعنى شرحته قبل. وعمل بالأركان، تصلي وتصوم، تعمل بما تعتقده، تعمل بالتوحيد والنبوة والإمامة. كل ما قال التوحيد، ما قاله النبوة، ما قالته الإمامة، تعمل بالأركان، يعني جوارحك تعمل على ضوء الإيمان. هذا الإيمان. لكن هذا الإيمان إنما هو إيمان عقيدة. احنا نريد إيمان سعادة، أن يكون مؤمن سعيد في حياته، سعيد في عقاده، سعيد في سلوكه، سعيد في حياته المعاشية والمعادية، الحياة الفردية والاجتماعية، الحياة العلمية والعملية، في كل أبعاد وجوانب حياته يكون سعيد. الأسرة، الجيران، الوالدين، الأولاد، الزوجة، الأصدقاء، يكون مع الكل سعداء. فحينئذ من الذي يكون مؤمنا سعيدا؟ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعطونا أوصاف وعلائم حتى لنتي، هم نعرف أنفسنا، طوبى لمن عرف نفسه، وهم نعرف الآخرين. لذا أعطوا علائم للمتقين، خطبة همام رضوان الله تعالى عليه في نهج البلاغة، علائم للمنافقين، علائم للمتكبرين، علائم للمجاهدين. كل صنف من أصناف الناس عندهم علائم حتى يتبين الخبيث من الطيب، يتبين الغث من السمين، حتى تعرف الحق. أعرف الحق تعرف أهله، وأعرف الباطل تعرف أهله. لذا أعطونا علائم بالنسبة إلى المؤمن، علائم كثيرة. جمعت هذه العلائم كلها في عنوان واحد وهو علامة المؤمن. عشرات الروايات في هذا الباب قبل 36 سنة كما ذكرت في هذا الكتاب. فجمعت هذه وطلعت تقريبا 230 علامة للمؤمن السعيد. فيا ترى هذه العلامة موجودة فينا أو لا، حتى نعرف أنه نحن من السعداء إن شاء الله. وإذا لم نكن فنسأل من ربنا في مثل هذه الليالي أكتب اسمي في السعداء. لما أقول لا أكتب اسمي في السعداء، يعني اعطيني هاي العلائم، يعني هاي الصفات اللي موجودة للمؤمن أريدها. الله أكبر. لما نزور السيدة المعصومة شو تقول في زيارة السيدة المعصومة آخر زيارة؟ تقول ولا تسلب مني ما أنا فيه، اللهم اختم لي بالسعادة، اللهم اختم لي بالسعادة. في زيارة السيدة المعصومة، من زار عمتي بقوم فله الجنة. ثلاثة من الأئمة قالوا من زار السيدة معصومة بقوم فله الجنة، يستحق الجنة حينئذ على نحو الاقتضائية مع عدم وجود الموانع. فحينئذ من يزور السيدة المعصومة في نهاية الزيارة يقول يطلب من ربي اللهم يعني يا الله اللهم اختم لي حياتي بالسعادة واختم لي بالسعادة ولا تسلب ما أنا فيه. يعني الآن أنا في سعادة، أنا عندما أزور السيدة المعصومة أنا سعيد. المؤمنة عندما تزور السيدة المعصومة يعني سعيدة، عندما تزور الإمام الحسين أئمة الأطهار رسول الله فاطمة الزهراء هو سعيد. سعد من والاكم والزيارة من الولاية، فعندما أزور أئمتي أنا سعيد. لذا أقول لإلهي هاي السعادة تأخذها مني، لأنه واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، نعمة أعطيتني، لكن ربما الذنب يصدر مني والعياذ بالله تغير علي هذه النعمة. فلذا مثل اهدنا الصراط المستقيم، هاي نخليه بذهننا دائما، أنه لماذا نطلب. أنا في ليلة القدر أصلا ذكري في تلك الليلة صار أنه إلهي اكتبني في السعادة، أمحني من الأشقياء واكتبني في السعادة. كم مرة قلت الله أعلم، أنا أمحني من الأشقياء واكتبني في السعادة، لأنه شنو دي مسألة كلش مهمة. أنت لما تقول لي اكتبني في السعادة يعني شنو؟ يعني كل الخيرات تطيني، خير الدنيا والآخرة، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، أنه زحزح عن النار وأدخل الجنة، كل ما أنت تتصور شنو حياتك، زوجة صالحة أطيني، لأنه من سعادة المرأة كما سنقرأ من سعادة المرأة الزوجة الصالحة. فلما تقول اختم لي بالسعادة يعني تكون زوجة صالحة، إذا مو صالحة الآن أصلحها، لأنه أن أكون سعيد. إلى الآن أنا متعذب ويا زوجتي، لكن الآن لما نزلت السيدة المعصومة واستجيب لي دعائي وقلت اختم لي بالسعادة، زوجتك راح تتبدل أخلاقها، لأن الله مقلب القلوب، الله مقلب القلوب والأبصار. فلذا الزوجة صالحة، الأولاد صالحين، جيرانك متعذب منه، إذا واقعا الله استجاب دعائك واكتبني في السعداء، لما ترجع على جيرانك بالباب يسلم عليه يشوف يرحب بيك وأهلا وسهلا وينسى كل الأكل ماكو، تتعجب هذا الصبح شان دا يسبني، أما هسه بالليل قام يرحب بي. ليش؟ الله مقلب القلوب. وأنت سألت أن تكون سعيدا، ومن سعادتك حسن الجوار، لأنه الجار الحسن هذا سعادة الإنسان، الجار ثم الدار. لذا أنت من جوارك مرتاح رب جار أقرب إليك من أقرب قريب. إذا صار واحد عنده حادث أول ما يرجع على من يرجع؟ إلى جوارينا، جوارينا يلحقوا له. أنا صار عندي حادث بالبيت أغمي علي، أول الناس اللي إجا جيراني السيد جزاه الله خير، أول ما دخل هو اللي أخذني على السدية ودان المستشفى، جيراني قبل أخويا وقبل ابن عمي وقبل أقربائي. جيران الزين كلش نعمة عظيمة، واقع نعمة عظيمة. والله لا يقول واحد يبتلى به جيران مو زين، تعبتوا ها؟ دلي تعبتوا، بعد الآن تعبت واحدة من اثنين، لو تتعبتوا الآن تعبت. هل أسألك فد نقطة ضحككم؟ قل بذن الله تعالى، هاي بالكاظمية بولايتي، أكفد واحدة الله يغفر الجميع إن شاء الله. هذه شوية يعني لسانها بذيء، بذيئة بكلام، هاي الشيء من قبل 50 سنة ذا أحشيها. فأي واحد يجاريها، أي واحد يجاريها يوم يومين ثلاث أيام وطرده، تطلع تفشل هذا لا يخجل بعد يتعب ويقول لك عاود مرضنا هذا البيت تطلع. فد واحد مؤمن ذكي قالوا يا جماعة أنا راح أجاريها الهاي، قال يا معود دذب مي وجهك فلان أحفظ كرامتك، قالوا ماكو أنا هاي راح أجاريها. إجي أجر البيت، صف هاي المرة أجر البيت، أول يوم ثاني يوم طلعت المرة سوت لها فد عركة وقامت السب بهذا المؤمن. المؤمن ساكن بعدين ما كملت، قال زين هاي احنا هالشكل حكيت علينا سرسريه فلان فلان، زين انت شلون؟ قالت احنا ناس طيبين خوش وادم معروفين فلان، قام تفتح بنفسها سكت. كملت قال زين هاي انتوا هالشكل احنا شلون؟ قالت انتوا فلان فلان فلان. وراها قال زين هاي احنا هالشكل انت شلون؟ ثم كم مرة قالها انت شلون واحنا هالشكل؟ قال شوف عيني انا راح اطلع من البيت وتبقى هنا، انا راح اطلع من البيت وتبقى هنا. لذا المؤمن سعيد، فحينئذ ما هي علامة السعادة وما هي علامة المؤمن؟ الروايات في هذا الباب كثيرة، أنا ذكرت بعض العلائم أمس، واليوم إن شاء الله أقرأ العلائم الأخرى نشوف إلى وين يصل الأمر. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا ذني جايبها كلها من الروايات، يعني نص العبارة هم ذيبتها، لأنه أعتقد كلامكم نور، أهل البيت كما في زيارة الجامعة كلامكم نور، لذا نفس كلمة الإمام ونور به، فجبت نفس الكلمات. قال ولا يتركوا حيان، هاي لهنا وصلنا بارها أمس، إن زكي خاف مما يقولون. بعض الأحيان المؤمن يزكى، والله فلان خوش آدمي، هذا عد نفسه يخاف، المؤمن السعيد عد نفسه يخاف. طبعا احنا كلنا من يمدحونا نفرح، نفرح اذا واحد ينتقدنا شوي نتأذى، المؤمن مو هالشكل، المؤمن اذا واحد مدحه يتأذى. ليش؟ يقول لك لانه هذا ما يدري بذنوبي، انا اخو ادري بذنوبي، انا انسان على نفسي بصير، انا ادري شو مسوي، هذا المسكين دي يشوف ظاهري، شوف ظاهري خوش آدمي عادل علوي متدين وصلاة وصومة، باطني خو ما يدري. فلذا المؤمن خايف من مدح الناس، يخاف من تزكية الناس، المؤمن يخاف، السعيد يخاف. لذا إن زكي خاف مما يقولون ويستغفر الله لما لا يعلمون، يقول إلهي اغفر لي فإن هؤلاء لا يعلمون، ويقول لهم إنك لا تعلم ما عملت من الذنب، الله يغفر لي، لأنه الله يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يظهر الحسنات ويستر القبائح. لذا لما يظهر حسناتك الناس تمدحك، بعد تحبك وتمدحك، ولما تمدحك إذا كان صادق مع ربه يخاف، السعيد يخاف. لذا إن زكي من قبل الناس خاف مما يقولون ويستغفر الله لما لا يعلمون، بعدين لا يغره قول من جهله. مثلا واحد جاهل يمدحك، لا تخترب مدحه، انه ما يدري الموضوع شنو. ارسطو في يوم افلاطون الحكيم، في يوم واحد مدحه ويتأذى، افلاطون يتأذى، ذاك قال ايها الحكيم انا اثنيت عليك ومدحتك، اشوت جنابك متأذي فوق عبة دقة، احنا مدحناك والله الله شو متأذي من عندنا. قال لا لا لا لا لا، من عندك ما متأذي، أنا مني متأذي، من نفسي متأذي. قال له شلون؟ قال شوف شنو العمل الجهل اللي صدر مني، اللي أنت الجاهل تمدحني، المفروض أنت الجاهل تعاديني، الناس أعداء ما جهلوا، المفروض أنت تجهلني وتعاديني، ليش مدحتني؟ هذا يدل على أنه صدر عمل جهل مني بحيث أعجبك للجهل الذي عندك، صار أكو سنخية بيني وبينك فأعجبك فمدحتني. لذا أنا من نفسي متأذي أنه صدر مني عمل جهل. لذا يقول لا يغر قول من جهله ويخاف إحصاء ما عمله، يقول لك إذا أحصى ما عملت أخاف، ومن عمر 15 سنة إلى يومي هذا ذنوبي إذا أجيبها، غيبة واحدة هي يقول لك لا تقبل صلاته وصومه 40 يوما، مئات الغيبة إذا صارت لا سامح الله، والكذب اللي قلنا رواية ليلة القدر كذبة واحدة، الملائكة وسبعين ألف ملك يلعنونه إلى آخره، فلذا يخاف ما يحصى من أعماله. السعيد هكذا له قوة في الدين، في الدين شوفه قوي، المؤمن السعيد بالدين قوي، لا تأخذه في الله لومة لائم، مسألة الدين لا يقف عندها، يقول لك هذا دين أنا كل شيء أتنازل لك، أما هو لما توصل مسألة للدين لا ما أتنازل، أمير روحي فداه، وصل للدين قال ما أتنازل. لذا يقول له قوة في دين وحزم في لين، عنده حزم لكن لين، مو شجرة يابسة، الشجرة اليابسة لما تيجي العاصفة تكسرها، أما الشجرة اللينة لما تيجي العاصفة شو تصير؟ تميل، لا تروح العاصفة مرات لا ترجع على حالتها الأولى الطبيعية. المؤمن هالشكل، المؤمن بالعواصف ما يوقف، يقول لك لا أنا لازم أقاوم عاصفة، يا أخي عاصفة، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر يركب ولا ضرع يحلى، هاي عاصفة هاي فتنة، خلي تمر بسلامة، عوفة دنك وتمر بسلامة بعد يشي راسك. المؤمن هكذا، لذا حزم في لين، عنده حزم لكن لين، ويا أهله عنده حزم، أما حزم مو عبوسا قمطريرة، حزم بأدب، حزم بلين بتواضع، له حزم في لين وإيمان في يقين، عنده إيمان ويقين هم عنده، مو إيمان مزعزع. أول شبهة أول شك يشوفه رأسا يزعزع يتهزهز، شبهة جت يتهزهز، إيمانه يتهزهز، لا إيمانه في يقين ثابت، ثابت الإيمان. وحرص في فقه، المؤمن السعيد عنده حرص أن يتفقه يفتهم، الفقه هنا يعني الفهم، أنه دائما يفتهم، علمني فهمني، دائما يقول لك فهمني، سل عن أمور دينك حتى يقال عنك مجنون إلى هالحد، لا حياء في الدين، إذا أسأل أسأل أسأل حتى يقال عنك مجنون. لذا عنده حرص وولع في التفقه في التفهم، حرص في فقه ونشاط في هدى، عنده نشاط قوة لكن مهتدي، نشاط بالهداية مو نشاط عن جهل، مو نشاط عن ضلال، ترى شوف عنده نشاط للضلال، كيف هذا شاب نشط، أما يا أخي كل حياته ضلال، هذا مو سعيد. المؤمن السعيد اللي عنده نشاط لكن في هداية، ونشاط في هدى، وبر في استقامة، بر وعنده استقامة، وعلم في حلم، المؤمن عنده علم وحلم، العلم وزيره الحلم، الحلم والعلم تدري شنو معناته؟ العلم انه تفهم، الحلم انه داري بفهمك الجاهل، مدارات الجاهل يسموه حلم، تحلم حليم لا تغضب، من لا يغضب مع الجاهل يسمى حليم. قصة وأنا سولفها قبل بس في سبيل طيب المجلس أسولفها مرة أخرى حتى تعرف القصة، الحليم عن العالم. علامة المجلسي شيخ الإسلام في إصفهان في زمانه قبل 300 سنة تقريبا، علامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه صار شيخ الإسلام يعني مرجع تقليد، ذاك الوقت سموه شيخ الإسلام يعني مرجع تقليد، مرجع تقليد الشيعة. زين الإصفهانيين شبابها قالوا شوف احنا عندنا علم وعندنا حلم، العلامة المجلسي بلي عالم على راسي، يا ترى هل هو حليم مثل عليم لو بس علم؟ قال نجرب، نجرب العلامة، تفقوا بالقهوة قعدوا واتفقوا هذول الشلاتية مال اصفهان، طبعا كلهم طيبين وناس خيرين هذاك الزمان، فالشباب هذول اللي شويه ما ملتزمين رادوا يمتحنون العلامه، العلامه المجلسي رادوا يمتحنون. فنصف الليل تزوج واحد منهم بعد منتصف الليل والبرد قارس شديد ثلوج تنزل، راح دق الباب بس العلامه نايم، دق الباب اجى الخادم قال تفضل، قال والله عندي سؤال من سماحه شيخ الاسلام آية الله العظمى، أريد أسأل سؤال عندي، سؤال مهم جدا. قال له حبيبي بعد منتصف الليل روح باكر تعال. قال له لا لا لا سؤال مهم، شنو باكر؟ سؤال الليلة لازم نحل المشكلة عندي. فالعلامة سمع أكو همهمة بالباب، قال شنو الموضوع؟ قال واحد جاي يقعد سؤال، شاب يقعد سؤال من العلامة. قال يخلي تفضل. قال لا لا لا العلامة يجي، وين يجي جوا؟ طلع علامة برا من جوا الكرسي، وذاك زمان كان كرسي يخلونه لحافه يدفون نفسه، طلع بالبرد اجى العلامة، تفضل عمي تفضل ولدي. قال لشيخنا هالهيبة وهالعظمة نسيتني السؤال، سامحني نسيت السؤال. قال ما يخالف روح وتعال مرة أخرى اسألني، شو وقت ما ذكرت السؤال اسألني. راح خلى العلامة شوي يرتاح، الساعة ورا ساعة يجي دق الباب، بس وين؟ بستين من الصبح دق الباب. قال والله المسألة ذكرتها. الخادم قال يا معود قلت لك وقت مسألة بروح باكر تعال. قال أبد الليلة. صح العلامة، صح العلامة المجلس. هاي قصة واقعية سيدنا الأستاذ سولف لي أتى الله العظمى سيدنا النجف المرعشي يقول رأيت هذه القصة في كتاب قديم خطي مكتوب هاي القصة عن العلامة، فواحد كاتب حياة العلامة هاي القصة على كتابة بقلم خطي. لذا أنا أنقل عن سيدنا الأستاذ أتى الله العظمى سيدنا النجف المرعشي قدس سره الشريف، فيقول المرة طبعا مع تعليقات أذكرها أصل قصة مع تعليقاتي، فيقول العلامة نص بعد منتصف الليل اجى للباب، قال ها ابني تذكرت السؤال؟ قال له شيخنا هالهيبة وهالعظمة نسيت سامحني. قال ما يخالف روح شوف ما تذكرت تعال. راح المرة الثالثة السحور اجى اللي بعد يعني لو احنا كان شو يقولوا يعني يطلع ديننا من خشمنا، ما اقدر اقول يطلع ديننا من خشمه، يطلع ديننا من خشمنا. فالسحور اجى قال تذكرت السؤال شيخنا، قال تفضل اسم. قال شيخنا معذرة العذرة طعمها شلون؟ العذرة خرق الإنسان طعمه شنو؟ لك هاي ثلاث مرات جاي بالليل وقارس وجاي بالشيخ برا والعذرة طعمه شنو؟ هذا سؤالك. بس شوف الحلم، حلم العلامة المجلسي، حلم وحلم العلامة المجلسي. قال له العذرة أولها حلو ثم بعدين يصير في المدة إذا مر وبخت العذرة يصير حامض، وبعدين إذا مر وبخت العذرة يصير مور. هذا الشاب تعجب بدون يعني أدب حضوري، قال له شيخنا معذرة يعني تذوقته علمت بذلك؟ هل شلون اتهمت هالشيء؟ أول هالشكل وسط هالشكل آخر هالشكل حلو وبعدين حامض بعدين مور، شلون اتهمت؟ قال له لا ولدي لا، أنا عرفت ذلك من العلائم، من علامة افتهمت. قال له شلون شيخنا؟ قال له أولا لما يضع الإنسان فيجتمع عليه الذباب، والذباب لا يجتمع إلا على شيء حلو، فعرفت أنه هذا إعلان حلو. لكن وراء مدة شفت أكو يجي بحيوانات مثل البق مخصوص للحامض، سركة مثلا وما شابه ذلك، شيء حموضات تجبد حشرات مخصوص للحامض، فشفت هذيك الحشرات جاية عرفت أنه هذا إعلان طعمه حامض، راحوا الذباب جوه ذولا ذولا يدورون على الحامض. وبعدين شفت ورا مدة شفت قام يطلع دود من العذرة، الدود ما يطلع إلا من المور، فعرفت أنه العذرة الآن أصبح. قال له أحسن شيخنا أحسن، قد جمعت بين العلم والحلم. صح الشباب كلهم قال تعالوا تعال لكم، هذا هم عالم هم حليم يستاهل واحد يتبعه. فصاروا كلهم من أتباع العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه بحلمه هذا الحلم. لذا المؤمن السعيد عنده علم وعنده حلم، كل واحد حسب شأنه، كل واحد حسب نسبته، كل واحد حسب ظرفه. القلوب أوعية خيرها أوعاها، فكل واحد يشوف عده ظرف يتحمل ذلك. القصة الثانية الآن جت بذهني هم للعلامة المجلسي أسولفها، طبعا أسولفها من قبل تسمعوها؟ لا ما راح أسولفها باكر أسولفها. زين يقول لا يغر قول من جهله ويخاف إحصاء ما عمله، له قوة في دين وحز في دين وإيمان في يقين وحرص في فقه ونشاط في هدى وبر في استقامة وعلم في علم وكيس في رفق. المؤمن كيس فطن، هاي نقطة مهمة جدا. ترى المؤمن مو أبله، صحيح خلي أوضح هاي المسألة. عندنا في الحديث الشريف أكثر أهل الجنة البلهاء، فبعضهم شي فسره من لم يعرف الحديث يقول لك البلهاء يعني دول الناس البسطاء السذج، ماكو دول الناس السجد وبسيط فطير الله على رسله وسماع. أقول شنو يعني فطير الله من يا ولاية من فد ولاية فطر وفلان وهذه، فهذا يقول لك لا لا لا لا المؤمن مو هالشكل، لا المؤمن كيس فطن، ما عندنا أنا مؤمن أبله، بل أبله عند الناس لأنه يترك الدنيا المؤمن، لأنه يترك الدنيا فيعدونه أبلها. لكن هو عند نفسه كيس فطن فاهم، لكن يقول لك زاهد بالدنيا، يقول لك الدنيا ما تسوى، فمو يزهد بالدنيا الناس يقولون عنه يقولون شوف هذا مو شاطر، لو شاطر كان كذب لهم كم كذبه حتى يربح بالمعاملة. لك معاملة جايتك سيارة قول اشتريتها بعشر ملايين، بس تولى مشتريها بخمس ملايين تشذب صعدت القيمة، قول اشتريتها بعشر ملايين بيع بخمسة مليون، فيش قلت الساذج يقول لا أنا اشتريتها بخمسة، يصحيح أنت اشتريتها بخمسة لكن في وقت اشتريتها بخمسة، يقول لك شو هذا فطير الله، ايش قلت فطير؟ لا هذا مو فطير، هذا كيس، هذا صادق، هذا سعيد. لذا عند الناس يعتقدون أنه أبله، أكثر أهل الجنة البلهاء، هذا معناته مو أنه واقعا ساذج، ولا المؤمن كيس فطن. لذا عنده كياسة في رفق واحدة من علامات المؤمن السعيد كيس في رفق وسخاء في حق. المؤمن سخي لكن بحق، مو كل مكان، مو مبذر ولا مسرف، سخي. وش قد عندنا روايات في السخاء، ايش قد عندي قصص في السخاء، انه المؤمن سخي لكن بحق. ان الله يحب الشاب الغارق بالذنوب السخي، في صفة السخاء يحبه، لكن في صفة العمل الذنوب لا يحبه، اما في صفة السخاء يحبه. ويبغض الشيخ العابد البخيل، شيخ عابد بخيل الله يبغضه، يقول ليش تبخل، مو انا اعطيك، ليش هالبخل، الله يبغضه. رواية أخرى أضبط، يقول إن الله يحب الكافر السخي ويبغض المؤمن البخيل، يحبه في صفته أما يبغضه في ذاته، لأنه كافر ذاتا كافر يبغضه، أما في صفته يحبه ويسعده. إن لم يتب في الدنيا فإنه في الآخرة عندنا في الحديث الشريف يوضع في قارورة ويلقى في جهنم حتى لا يحترق السخي الكافر، لأن الله يحب السخي، الله سخي ويحب السخي. أما إذا لا مؤمن بخيل الله ما يحبه، لذا إذا ينتهي الجنة ينتهي في مكان يشبه الباب، باب الجنة، مال إنه واجعلني في بحبوحة، واحدة من أدعية رمضان، واجعلني في بحبوحة جناتك، بحبوحة الدنيا يعني وسط الجنة مو يم الباب، لأنه يم الباب ربما قريب عن نار جهنم، فأصوات ذول اللي يشتعلون بالنار يؤذيه، فيقول لي إلهي خليني بالوسط حتى ما أسمع أصوات أهل النار أكون مرتاح، واجعلني في بحبوحة جناتك، واحدة من أدعية شهر رمضان. لذا المؤمن سخي في حقه وقصد في غنى، المؤمن قصد عنده يعني اقتصادي غني، لكن مو معناته أنه مبذر، لا لا لا لا لا، بحساب وكتاب، خرج الدافع، خرج برج يسموه، خرج برج، دخلك إيش قد، خرجك إيش قد، يحشي على قد جيبه. هو غني لكن مع ذلك مقتصد. المؤمن السعيد عنده اقتصاد، يراعي الاقتصاد، الكمال كل الكمال واحدة منها التقدير في المعيشة، أنه معيشته مقدرة، ما عنده إفراط التفريط، مو على أساس هو غني يا الله يعني مدد يصرف، أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما كل شيء، أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، كله بحساب، قصد اقتصاد. المؤمن مقتصد، لذا يقول له وقصد في حق وقصد في غنى وتجمل في فاقه. المؤمن جميل ويتجمل، يلبس لباس نظيف حلو، شعره مرتب، لحيته مرتبة، مو هوسة، لا المؤمن مرتب منظم، لكن مو يعني يلبس مثلا قماش أفرض فاستوني قيمته مثلا $100 المتر ماله، لا، تجمل في فاقة. المؤمن السعيد يتجمل لكن في فاقة ولو هو فقير، أما على كل حال شوفه هندامه، هندام لطيف رشيق ومؤدب ومنظم ومرتب. لذا واحدة من علامة وتجمل في فاقة وعفو في قدرة، المؤمن عنده قدرة يعفو، إذا واحد ظلمك، واحدة من علامات كرائم الدنيا والآخرة، مكارم الدنيا والآخرة، واحدة أن تعفو عمن ظلمك. فلذا المؤمن السعيد عفو، العفو الإلهي يتجلى فيه، دائما يعفو وينسى، ينسى ذنوب الآخرين، ينسى أذية الآخرين، ذنب اللي أذنبه بحقك إذا كنت مؤمنا سعيدا تنساه. عندنا لقمان ينصح ولده يقول اثنين انسى واثنين لا تنسى، تجعل نصب عينك، اللي تنساه شنو؟ إحسانك للآخرين انساه، وإساءة الآخرين إليك انساه، لأنه إساءة الآخرين لمن تنسى بعد ما تحقد عليها، وإحسانك للآخرين إذا تنسى بعد لا تمن عليه. أما إذا تتذكر دائما إحسانك على الآخرين، شو وقت ما تشوفه أبو فلان سلام عليكم، كازم المسكين يقول لك عليكم السلام ورحمة الله، يا الله مولانا أهلا وسهلا، إذا ما يقوم لك تقول أبو فلان ما إحنا ساعدناك العام، تتذكر كان عندك مشكلة وأنا داينتك مثلا دفتر فلان، يجيب بوجه. لا، انسى الإحسان، انساه، إحسانك للآخرين انساه، تسوى، وإساءة الآخرين إليك انساه. المؤمن السعيد هالشكل، ترى الحياة تصير كلش حلوة واقعا، وقت ابني من السعداء، واحد يستاهل أنه يسأل من الله سبحانه وتعالى أن في كل ليلة يكتبه من السعداء، يعني استعد هاي الأخلاقيات، استعد هاي الحالات الإيمانية، هاي الحياة الإلهية الأخلاقية. لذا يقول وعفو في قدرة وطاعة في نصيحة، يطيع ويكون ناصحا، وانتهاء في شهوة، عندما توصل للشهوة ما يفرط إلى حد حدوده، لا يتجاوز شهواته ورغباته حتى يقع في الحرام، لا إلى محدود. مؤمن سعيد هكذا، وورع في رغبة، عنده رغبة لكن عنده ورع أيضا، يرغب لكن عنده ورع، لمن يوصل للحرام يقول لك هذا حرام ما أسوي، هاي سجدتك فلوس حرام، رشوة كل ما أخذ ولو أرغب لها، الآن ربما محتاج لها، لكن على كل حال الله يراني ويسمعني ويشوفني إذا أخذ الرشوة، فلا تأخذها، لمن ما تأخذها أنت سعيد، أنت مؤمن سعيد، واكتبني في السعداء، واكتبني في السعداء أن هذه الحالة تصير عندي، وورع في رغبة وحرص في جهاد، عندي حرص للجهاد، أنه دائما أكون مجاهد، جهاد الأكبر وجهاد الأصغر، وصلاة في الشغل، شغلي صلاة، هش هذا ببحث هو أخلاقي وعرفاني، أنه الشغل صلاة. الشاعر الفارسي يقول أنه هنيئا لأولئك الذين دائما هم في صلاة، خشاء آنان كدائم دار نمازا، دائم في صلاة، هذا دائم في صلاة يعني شنو؟ يعني كل حالاته هو متوجه إلى الله. لذا المصلي الذي تقبل صلاته، الذي لا يكون ساهيا، ربما يكون مصليا لكن ساهي، هذا لا يعتبر مصليا، وربما ده يكون ده يشتغل بالدكان، واقف ده يشتغل ده يبيع، لكن هو مصلي، شغله في صلاة وصلاته في شغل، ده يكتب لكن هو مصلي. ليش؟ إنه في حضرة الله، الصلاة يعني في حضور الله، فيرى نفسه في حضرة الله. حتى عندنا بعد يعني أكبر مظهر للحيوانية في الإنسان هي المقاربة الجنسية، يعتبر أكبر مظهر حيواني للإنسان، هذا الأكبر مظهر حيواني وشهواني الإنسان يقدر الإنسان أن يجعله لله سبحانه وتعالى. شيخ رجب على الخياط رحمة الله عليه، أستاذ أستاذي، هذا يقولون في اليوم يجب واحد يمه من تلامذته، شاف وجه نوراني يسطع نورا، شافه بعين البرزخي مكاشفة، قال له فلان شو سويت بارحة؟ قال له شنو سويت؟ قال له بارحة مسوي فد عمل جيد جدا، وأدري شنو الموضوع، لأنه كان الله سبحانه وتعالى يطلع على ذلك. قال له والله بارحة أنا نسي العمل اللي سويت عند نسوان اثنين، وضع المادي ما يساعد، فصممت أن واحدة أطلقها، فبارحة قلت تباشر أنا حطلقها، خلي قربة الله الليلة أقترب وبعدين باشر أطلقها، نويت تلك الليلة هذا العمل قربة إلى الله. قال هذا العمل اللي سويته وين اختسيت؟ قال له بالحوض. قال ذلك الحوض جاءت الملائكة وكانت تتبرك بذلك الماء، لذا أصبح وجهك نوراني ببركة الملائكة، لأنه العمل اللي سويته ولو حيواني لكن لله، نويته لله، الله سبحانه وتعالى جعل فيه النور. المؤمن هكذا، هذا المؤمن السعيد، شغله في صلاة وصلاته في شغل، دائما يرى نفسه في حضرة الله وفي صلاة، والصبر في شدة، يصبر عند الشدة، لا يغتاب، المؤمن لا يغتاب ولا يتكبر، ليس بمتكبر، ولا يقطع الرحم، لا يقطع رحمة، صلة الرحم، ليس بواهن، المؤمن ما عنده هنا ويعني مثلا ينكت بيك، أريد أمثل بالشعبي أن المؤمن ما ينكت، ما ينكت بواحد، ما يكون واحد، ليس بواهن ولا فظ، فظ غليظ القلب، وجع عبوس قنطري، لا لا لا، المؤمن بشاش، ولا فظ ولا غليظ، لا يسبقه بصره، ها حلوة، ولا يفضحه بطنه، ولا يغلبه فرجه، ولا يحسد ولا يسرف، ينصر المظلوم يرحم المسكين، لا يرغب في عز الدنيا، لا يجزع من ذلها، لا يرى في حكمه ناقص ولا في رأيه وان ولا في دينه ضياع، يرشد من استشاره، يساعد من ساعده، كاتم سره، مدار الناس، صابر في البأساء والضراء، غر كريم، طاب مكسبه، حسنت خليقته، صحت سريرته، أنفق الفاظ من ماله، أمسك الفاظ من كلامه، كفى الناس من شره، أنصف الناس من نفسه، حسن خلقه، صدق كلامه، الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يستقل كثير الشر من غيره ويستكثر قليل الشر من نفسه، ويستقل كثير الخير من نفسه ويستكثر قليل الخير من غيره، متفقه في دينه، حسن التقدير في معيشته، لا يتبرم بطلب الحوائج قلبه، ولا يسأم من طلب العلم عمره. الذل أحب إليه من العز، والفقر أحب إليه من الغنى. لا يلقى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. لا يكون فيه العسر والنكد واللجاجة والكذب والباغي والحسد والنميمة. ائتمنه المؤمنون على أموالهم وأمورهم، بدنه صحيح، لسانه فصيح، قلبه صريح، ساءته سيئته، سرته حسنته، بشره في وجهه، حزنه في قلبه. أوسع شيئا صدرا وأذل شيئا نفسا، سهل الخليقة، لين العريكة، ألف مألوف، جوال الفيك، جوهري الذيك، جميل المنازعة، كريم المراجعة، ضحكه تبسما واجتماعه تعلما، مذكر الغافلين، معلم الجاهلين، لا يؤذي من يؤذيه، ولا يخوض فيما لا يعنيه، ولا يشمت بمصيبة، ولا يذكر أحدا بغيبة، بريء من المحرمات، واقف عند الشبهات، كثير العطاء، قليل الأذى، عون للغريب، أب لليتيم، أحلى من الشهد، أصطد من الصلد، لا يكشف سرا، لا يهتك سرا، لطيف الحركات، حلو المشاهدة، كثير العبادة، حسن الوقار، لين الجانب، طويل الصمت، حليم إذا جهل عليه، صبور على من أساء إليه، يبجل الكبير، يرحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا من الخيانات، كثير الحذر، قليل الزلل، حركاته أدب، كلامه عجب، مقيل العثرة، لا يتبع العورة، رضا شكور، عفيف شريف، بر مصون، لا جساس، لا سباب، لا بخيل، لا مغتاب، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، ولا يجور، ولا يعتدي، هشاش، بشاش، مشمول بحفظ الله، مؤيد بتوفيقه، قلبه تقي، عمله زكي، إذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، سخي الكف، لا يرد سائلا، متواصل إلى الإخوان، مترادف إلى الإحسان، ولا يتعلم إلا ليعمل، ولا يعلم إلا ليعمل، ولا يتعلم إلا ليعلم، ولا يعلم إلا ليعمل. إن سلك مع أهل الدنيا كان أكيسهم، وإن سلك مع أهل الآخرة كان أورعهم. يعطف على أخيه بزلته، ويرعى ما مضى من قديم صحبته. منطقه الصواب، ملبسه الاقتصاد، مشيه التواضع، عظم الخالق في نفسه، صغر ما دونه في عينه. يمزج العلم بالحلم والقول بالعمل، يعطي من حرمه، يصل من قطعه، حسن المعونة، خفيف المؤونة، كيس فطن، لا يلسع من جحر مرتين، لا عياب، لا وثاب، لا جشع، لا هلع، عد إذا غضب، رقيق إذا انطلب، خالص الود، وثيق العهد، وفي العقد، دقيق النظر، عظيم الحذر، نظره عبرة، سكوته فكرة، كلامه حكمة، خالصة نيته، راض عن رب عز وجل، مخالف لهوى، أمين، رصين، تقي، زكي، بعيد كسله، دائم النشاط، أعماله ليس فيها غش ولا خديعة، يصوم رغبا ويصلي رهبا، مذكر للعالم ومعلم للجاهل، وعون للغريب ونجيب لبيب. الله أكبر. 230 صفة ذكرت لكم الآن. هذا المؤمن بل هاي الصفات بينا، مو من حقنا أنه كل ليلة نطلب من الله اكتبني في السعادة السعيد، يعني هذا وين نلقيه هسه؟ وين نلقيه السعيد بالله؟ وين نلقيه الصفات؟ والله عليكم نلقي، بل يلقي. اطلب من ربك أنت تكون أوله، أنا أكون أوله. فاكتبني في السعداء إلهي، إن كان اسمي في الأشقياء يا الله فامحو أسماء من الأشقياء، واكتب أسماءنا كلا من يسمعني ومن حاضر ومن يشاهدني في المستقبل، اكتبنا في السعداء إلهي، اكتبنا في السعداء إلهي، اكتبنا في السعداء إلهي، اكتبنا مع إمام السعداء الحجة ابن الحسن يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا بعد مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين إيش في صدر الحسين لظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وعوانه. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حسن العاقبة واختم أعمالنا بخير وعافية. اللهم لا تجعل هذا الشهر المبارك آخر شهر من حياتنا يا رب العافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم ما طلبنا وما لم نطلبه بصلاحنا الساعة أنزله علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين يا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.